بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحق جوازه أي التخصيص إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا وإلى أقل الجمع إن كان. والحق أنه يجوز التخصيص حتى ينتهي التخصيص إلى واحد، إلى أن يبقى فرد واحد، مثل أن يقال أكرم العالم إلا فلانا وفلانا وفلانا وفلانا حتى يعني يبقى واحد، لا بس. لماذا؟ لأن العالم أصل معناه فرد واحد، وأصل المعنى قد بقي. نعم. إلى جوازه أي تخصيص إلى واحد، وإلى واحد هذا متعلق بمحذوف، تقديره جوازه أي جواز انتهائه، أي جواز انتهاء التخصيص إلى واحد، ولا يمكن أن يتعلق بالتخصيص، لأنه لا معنى يعني إذا قلنا يجوز التخصيص إلى واحد، تخصيص إلى واحد ليس له معنى، لكن انتهاء التخصيص إلى واحد، أو نقول إلى واحد متعلق محذوف حال، فيكون تقدير جوازه أي جواز التخصيص إلى واحد أي منتهيا إلى واحد، إن لم يكن لفظ العام جمعا مثل أن يكون لفظ العام مفردا محلا بأل أو مفردا مضافا أو من أو ما، إذا كان هكذا فيجوز التخصيص إلى أن يبقى الواحد الذي هو أصل معناه كمن. نعم. والمفرد المحلى بالألف واللام، وإلى أقل الجمع ثلاثة أو اثنين إن كانا. وكذا الحق أنه يجوز انتهاء التخصيص إلى أقل الجمع ثلاثة أو اثنين إن كان لفظ العام جمعا، لأن أصل معنى الجمع هو أقل الجمع اثنان أو ثلاثة، فلا يجوز التخصيص إذا تخصيص ينتهي إلى أقل من أصل المعنى، أي تخصيص يفوت أصل المعنى، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يكون تخصيصا بل يكون نسخا. فإذا كان اللفظ العام جمعا فيجوز التخصيص إلى أقل الجمع ثلاثة أو اثنين إن كان جمعا، كالمسلمين والمسلمات. وقيل يجوز إلى واحد مطلقا، وقيل يجوز التخصيص إلى واحد، يجوز انتهاء التخصيص إلى واحد مطلقا حتى ولو كان لفظ العام جمعا، يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد نظرا في الجمع إلى أن أفراده أحد كغيره، نظرا في الجمع يعني توجيه جواز انتهائه في الجمع إلى واحد، هذا نظرا إلى أن أفراد الجمع أحد كغيره، كما في قوله تعالى والله يحب المحسنين، أي كل محسن من المحسنين. فبناء على ذلك يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد، لكن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه وإن كان الجمع إذا كان عاما يدل على جميع على الآحاد، لكن أصل معناه هو أقل الجمع، ولا يجوز تخصيص لفظ إذا فات أصل المعنى، ولا يجوز إلا إلى إذا كان جمعا لا يجوز إلا إلى أقل الجمع. نعم. وإنما يجوز إلى واحد إذا كان لفظ العام غير جمع. نعم. وقيل يجوز إلى واحد مطلقا نظرا في الجمع إلى أن أفراده أحد كغيره. فإذا يعني الراجح ما هو؟ أن أفراد الجمع إذا كان لفظ العام جمعا فأفراده أحد، لكن مع ذلك لا يجوز تخصيصه إلا إلى أقل الجمع، لأن أصل المعنى أصل معناه أقل الجمع، ولا يجوز تخصيص النفاق أصل المعنى. كلا يجوز إلى واحد مطلقا، وشذ المنع إلى واحد مطلقا، وشذ المنع إلى واحد مطلقا، يعني هناك قول أنه لا يجوز التخصيص إلى واحد حتى ولو كان لفظ الجمع لفظ العام غير لفظ العام، وإن كان غير جمع لا يجوز إلى واحد، هذا قول شاذ مطلقا، شذ المنع إلى واحد مطلقا، يعني قول بأنه لا يجوز إلى واحد حتى ولو كان لفظ العام مفردا، هذا شاذ مطلقا، بأن لا يجوز إلا إلى أقل الجمع مطلقا. فهؤلاء يقولون لا يجوز تخصيص إلا إلى أقل الجمع حتى ولو كان لفظ العام مفردا، هذا قول شاذ. وقيل بالمنع إلى أن يبقى غير محصور، وإلا أن يبقى غير إلا أن يبقى غير محصور. وقيل لا يجوز التخصيص إلا إذا باقي بعد التخصيص غير محصور. فإذا قال يعني اقتل المشركين ثم استثني فلان وفلان وفلان، مع ذلك باقي يعني عدد كثير غير محصور، يجوز. وإذا عدى التخصيص إلى أن يبقى إلا محصور، لم يبقى غير محصور، إذن هذا لا يجوز. بالمنع إلا أن يبقى غير محصور فيجوز حينئذ. وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله. وقيل لا يجوز التخصيص إلا إذا باقي قريب من مدلوله أي العمي. قبل التخصيص مدلوله قبل التخصيص، يعني لا بد أن يدل بعد التخصيص على ما يقرب من مدلوله قبل التخصيص فيجوز التخصيص. وإذا كان بالتخصيص أقل بكثير من مدلوله الأول فهذا لا يجوز. فهذا القول مثل القول الأول مثل القول السابق أنه لا بد أن يبقى غير محصور، لأن هذا يعني لا بد أن يبقى قريب من مدلوله، والسابق لا بد أن يبقى غير محصور. فإذا كان الباقي غير محصور يكون قريبا من مدلوله، وإذا كان قريبا من مدلوله يكون غير محصور. إلا أن يبقى قريب من مدلوله أي العام قبل التخصيص فيجوز حينئذ. والأخيران متقاربان، والقولان الأخيران متقاربان، بينهما تقارب. نعم. لكن ليس متحدين، متقاربان، لأنه يمكن أن يكون الباقي غير محصور، مع أنه غير محصور مع أنه غير قريب من مدلول العام، ويمكن أن يكون قريبا من مدلول العام قبل التخصيص لكنه محصور، ويمكن أن يكون الباقي غير محصور وهو قريب من المدلول السابق. فكونه غير محصور كون الباقي غير محصور وكون الباقي قريبا من المدلول الأول بينهما عموم وخصوص من وجه. نعم. والعام المخصوص عمومه مراد تنابلا لا حكما. والعام المخصوص عمومه مراد تنابلا لا حكما. فالعام المخصوص مثلا قيل واقتلوا المشركين، ثم قيل لا تقتلوا الذميين، أو قيل واقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، فيكون أهل الذمة داخلين في المشركين في من حيث تنابل اللفظ، لكن لا يكون الحكم شاملا له. واضح؟ وكذلك إذا قلنا له علي 10 إلا 3، فثلاثة يكون شاملا في 10 من حيث التناول، يعني لفظ يتناوله لكن حكم لا يتناوله، لأنه أخرج من الحكم ولم يخرج من اللفظ. لفظ دال عليه، مع ذلك هو مخرج من الحكم. فمعناه ما هو؟ أن المخرج داخل في اللفظ، لفظ يتناوله لكن غير داخل في الحكم. فالعام المخصوص عمومه مراد تنابلا لا حكم، عمومه يعني دلالته على جميع الأفراد، هذا مراد، مراد من حيث تنابل اللفظ وليس بمراد من حيث الحكم، لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصص. لأن بعض الأفراد، لماذا نقول حكم لا يشمل؟ لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم، حكم لا يشمل بعض الأفراد نظرا للمخصص. والعام المراد به الخصوص ليس عمومه مرادا لا حكما ولا تنابلا. والعام المراد به الخصوص، العام الذي يريد به الخصوص، وهو عام وضع لمعنى كلي لكن يريد به من أول الأمر المراد به بعض الأفراد، مثل إطلاق الناس على فرد واحد منهم أو على أفراد معينين منهم، فهذا عام يريد به الخصوص، فعمومه ليس مرادا لا حكما ولا تنابلا. والعام المراد به الخصوص ليس عمومه مرادا لا حكما ولا تنابلا، بل هو كلي واستعمل في جزئي. بل العام الذي أريد به العام المراد به الخصوص هو كلي. لماذا نقول كلي؟ من حيث إن له أفرادا بحسب الأصل، من حيث إن له أفرادا، له أفراد بحسب الأصل، يعني بحسب أصله لا بحسب ما أريد به الآن، لا لكن بحسب أصله له أفراد فهو كلي، لكن مستعمل في جزئي، لكن هو مستعمل في جزئي مجازا. نعم. أي فرد منه. واضح؟ فهو مستعمل في جزئي أي فرد منها، أي فرد من تلك الأفراد. فالعام الذي أريد به الخصوص هو كلي استعمل في جزئي. ومن ثم، أي من هنا، وهو أنه كلي استعمل في جزئي، أي من أجل ذلك كان مجازا قطعا، لا أحد يخالف في أنه مجاز. عام يريد به الخصوص مجاز بدون خلاف. ومن ثم من هنا وهو أنه كلي استعمل في جزئي من هنا أي من هذا المكان، والمراد بالمكان هو المكان الحكمي المكان المجازي. ما هو المكان المجازي؟ هو هذا الحكم. كأنه يقول هذا الحكم الثاني ناشئ من هذا الحكم، فكأنه لأنه سببه، فكأنه هو ناشئ منه. ومن ثم من هنا وهو أنه كلي استعمل في جزئي، أي من أجل ذلك كان مجازا قطعا نظرا لحيثية الجزئية، إنما يكون استعمال الكلي في جزئي إنما يكون مجازا إذا كان بحيثية الجزئية، أما إذا استعمل فيه من حيث إنه فرد من أفراده وأنه موجود في ضمنه فهذا لا يكون مجازا. إذا استعمل الإنسان في زيد من حيث إنه فرد من أفراد الإنسان وأن لفظ الإنسان موضوع لما في ضمنه من الحيوان المطلق، حيوان الناطق، وهذا الحيوان الناطق موجود في ضمنه، إذا استعمل من هذه الناحية فهو استعمال حقيقي. نعم. وإلا يكون كثير من الاستعمالات مجازية، فليس كذلك، بل إنما يكون استعمال الكلي في الجزئي في جزئي إنما يكون مجازا إذا كان هذا الاستعمال من حيث خصوصه بحيث لا يصح إطلاقه على فرد آخر. نعم. فإذاك يكون ماذا؟ مجاز. كذلك العام الذي يريد به الخصوص، العام الذي يريد به الخصوص أطلق فيه الكلي في هذا الجزئي بخصوصه بحيث لا يصح إطلاقه على في هذا الموضع لا يصح إطلاقه على فرد آخر. كان مجازا قطعا نظرا لحيثية الجزئية. مثاله قوله تعالى الذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود الأشجعي. فالذين قال لهم الناس يعني المراد بالناس هنا نعيم بن مسعود الأشجعي الذي وكله أبو سفيان، الذي وكله أبو سفيان في تثبيط المؤمنين عن لقائهم ببدر. نعم. لأنه بعد أن انتهى غزوة أحد هو كان قد قال سنلتقي غدا في العام القادم، نلتقي في بدر. ثم لما أتى العام التالي لعام أحد فأبو سفيان خاف، نعم، فلم يريد أن يذهب إلى بدر للقاء المسلمين، خاف. لكن مع ذلك هو يعني خشي أن ينسب إليه الجبن والخوف والإدبار، فماذا هو؟ استأجر شخصا يعني ذا حيلة شديدة يستطيع أن يثبط المؤمنين ويقوم في تثبيط المؤمنين مقام جميع الناس، هو نعيم بن مسعود الأشجعي. فهو ذهب إلى المسلمين والمسلمون يجهزون أنفسهم للخروج إلى بدر للقاء أبي سفيان وقريش وكفار قريش، فقال إلى أين تذهبون؟ فقال يعني فقالوا نحن نريد بدر للقاء أبي سفيان لأن هو موعدنا في هذا العام، وعدنا بذلك في غزوة أحد. فقال إن الناس قد جمعوا لكم، يعني هم جمعوا لكم جموعا كثيرة فلا تخرجوا، لكن المسلمين توكلوا على الله وخرجوا، فوجدوا أبا سفيان ومن معه لم يوتوا. وكان بدر يعني سوقا مشهورا، وكان مع المسلمين بضائع، فهم لم يجدوا أحدا ولم يأتي أحد بالبضائع إلى السوق في ذاك العام. أبو سفيان وقومه لم يأتوا، فهم باعوا بضائعهم بأثمان يعني مرتفعة وربحوا ورجعوا. فهنا المراد بالناس هو نعيم بن مسعود الأشعري، فهذا عام نريد به الخصوص، لأن الناس هو عام أي عام من حيث الأصل، لكن هنا هو مستعمل في فرد من أفراده بحيث لا يشمل فردا آخر، إذن هو مجاز من مجاز علاقته الكلية، يعني لفظ وضع للكل استعمل في جزء. نعم. لماذا أطلق على نعيم بن مسعود الناس؟ هذا لقيامه مقام كثير في تضبيطه المؤمنين، لأنه يقوم مقام كثير من الناس، يعني فكأنه هو ليس بإنسان واحد، بل هو ناس، بل هو قوم في تثبيته المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان وصحابه. كذلك قال تعالى في آية أخرى: أم يحسدون الناس، والمعنى أم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عام نريد به الخصوص، لأنه لم يرد به إلا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فرد من أفراد هذا الكل، واستعمل فيه تجوزا. وما العلاقة المشابهة بينه وبين الناس؟ لماذا؟ لأنه جامع لجميع الخصال الموجودة في الناس كلهم، فكأنه قائم مقامهم في اجتماع الخصال الحميدة فيه، فأطلق عليه الناس مجازا، فهذا من أريد به الخصوص. أم يحسدون الناس أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الجميلة. وقيل الناس في الآية الأولى وفد من عبد القيس، نعم، وفي الثانية العرب، نعم، إذا قيل الذين قال لهم الناس فلا يكون يعني عاما، لكن عام نريد به الخصوص، لكن يعني أطلق في بعض الأفراد. نعم. ثم وكذلك يعني أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس إذا أريد به العرب كلهم أيضا لا يكون عاما، لكن يعني يكون مستعملا، هل هو مستعمل في فرد أو مستعمل في أفراد؟ هذا هو الاختلاف. والأول أي العام المخصوص، والأشبه أنه حقيقة في البعض الباقي بعد التخصيص. والأول أي العام المخصوص، الأشبه كيف؟ وتصمح المصنف في قوله كلي على خلاف ما قدمه من أن مضلول العام كلية، يعني ألم نقل إن من قبل أن مضلول العام من حيث الحكم كلية لا كلي، لا كل ولا كلي. وهنا يقول يعني عام نريد به الخصوص هو كلي، كلي هو كلي، لكن نريد به جزئي، فهذا تسمح، فقصده بالكلي الكلية. والأول أي العام المخصوص والأشبه أنه حقيقة في البعض الباقي بعد التخصيص. والأول أي العام المخصوص ثم يعني العام المخصوص فيه خلاف، هل هو حقيقة أم مجاز؟ فالأشبه ما هو أنه حقيقة في البعض الباقي بعد التخصيص، هو حقيقة في البعض الباقي بعد التخصيص، لأنه كان شاملا لمتناولا لهذا البعض وللبعض المخرج، وتناوله لهذا البعض حين قبل إخراج ذاك البعض، أما كان ذاك التناول تناولا حقيقيا تناولا للمعنى الذي وضع له، فبعد التخصيص بعد إخراج ذاك البعض هل تغير حال هذا التناول؟ لم يتغير. إذن لما كما كان تناول اللفظ لهذا البعض قبل إخراج البعض الآخر كما كان حقيقيا، ينبغي أن يكون تناوله بعد إخراج البعض الآخر ينبغي أن يكون تناوله حقيقيا، فهو تناول نعم، لأنه استعمال في المعنى الموضوع له. هل يشترط في المعنى الموضوع له يعني أن يكون أن لا يكون أن يكون معه شيء آخر؟ ليس بمشروط. إذن حاصل هذا الاستدلال ما هو؟ مثلا إذا قلنا اقتل المشركين ثم إلا أهل الذمة، فاقتل المشركين هذا كان شاملا لأهل الذمة ولغيرهم، ثم أهل الذمة أخرجوا فبقي غيرهم، تناول هذا اللفظ لغيرهم قبل إخراج الذميين كيف كان؟ أما كان حقيقيا؟ كذلك تناوله بعد إخراج الذميين أيضا ينبغي أن يكون حقيقيا. لماذا؟ لأن الحال لم تتغير بالنسبة إلى هذا الباقي، بل الحال تغيرت بالنسبة إلى البعض المخرج من حيث إنه كان داخلا الآن خرج، أما هذا الباقي هو باق على حاله، وحاله من قبل أن اللفظ حقيقة فيه، إذن ينبغي أن يكون اللفظ حقيقة فيه بعد إخراج الآخر أيضا، لأن الباقي لم تتغير حاله، لا بل حاله حاله قبل إخراج ذاك البعض، وإنما تغيرت حال المخرج، هو كان داخلا الآن خرج، أما الباقي من قبل كان داخلا الآن أيضا داخل، فحين وجود الذميين دلالة المشركين على غير الذميين كيف كان؟ كان حقيقة. إذن دلالتها على على على على غير الذميين بعد إخراج الذميين أيضا ينبغي أن يكون. لماذا؟ لأن التناول لم يختلف قبل التخصيص وبعد التخصيص بالنسبة إلى هذا الباقي. فيعني إذن الأشبه بالصواب ما هو؟ أن العمل المخصوص حقيقة، يعني دلالته على الأفراد الباقية دلالة حقيقية، سواء خصص بمخصص متصل استثناء صفة غاية أو شرط أو بدليل منفصل، مثل أن يقال اقتل المشركين ثم لا تقتل أهل الذمة، أو كان يعني في كلام الله أو في غير كلام الله مطلقا، يعني العام المخصوص عام نريد به الخصوص مجاز، لكن عام مخصوص هو حقيقة مطلقا، هذا القول هو الأشبه بصواب. وفاقا لشيخ الإمام والد المصنف والفقهاء الحنابلة وكثير من الحنفية وأكثر الشافعية، لأن تناول اللفظ للبعض الباقي لأن تناول اللفظ للبعض الباقي في التخصيص بعد التخصيص كتناوله له كتناول اللفظ له بلا تخصيص، يعني تناول اللفظ للباقي بعد التخصيص كتناوله له قبل التخصيص. وذلك تناول أي ذلك تناول أي تناوله للباقي تناول اللفظ للباقي قبل التخصيص حقيقي اتفاقا، كل يقول إنه حقيقي، فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا. إذن ينبغي أن يكون هذا التناول تناول اللفظ له بعد التخصيص ينبغي أن يكون حقيقيا أيضا. قال أبو بكر الرازي من الحنفية: حقيقة إن كان الباقي غير منحصر. نعم، أبو بكر الرازي يقول: ينظر هل باقي غير محصور، هل باقي بعد تخصيص كثير غير محصور، إذن حقيقة. وإن لم يبق إلا قليل محصور إذن هو مجاز. نعم، لماذا؟ لأنه يقول شأن العام أن يكون ضالا على كثيرين غير محصور، فإذا كان التخصيص إخراج أفراد قليلة بحيث باقي مما كان يدل عليه كثير، إذن خصوصية العموم وصفته وشأنه باق، إذن حقيقة. فإن كان أخرج كثير وبقي قليل فقط، إذن يعني قد زالت عنه خصوصية العام، إذن هذا مجاز. قال أبو بكر الرازي من الحنفية: حقيقة إن كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصة العموم. لماذا؟ لأنه إذا بقي بعد التخصيص غير منحصر إذن خاصة العام باقية، وإلا أي وإن لم يكن الباقي غير منحصر فمجاز. وقوم حقيقة إن خص بما لا يستقل، وهناك قول آخر ما هو؟ إن خص بما لا يستقل، يعني إن خص بمخصص متصل، خصص بالاستثناء أو خصص بصفة أو خصص بشرط أو خصص بغاية، إذا كان هكذا، إذا كان المخصص إذا كان قد خصص بمخصص متصل فهو حقيقة، وإذا خصص بمخصص منفصل فهو مجاز. ما لا يستقل مثل ماذا؟ كصفة، مثلا لو قيل أكرم بني تميم العلماء، فأكرم بني تميم العلماء، فالعلماء هذه صفة وهي مخصصة لأنها تخرج من الذين طلب إكرامهم غير العلماء، أخرج غير العلماء، فلكن هذا حقيقة. لماذا؟ لأن مخصص لما كان متصلا فالعموم بالنظر إليه من أول الأمر بالنظر إليه، يعني المطلوب إكرامه من أول الأمر، بنو تميم متصفون بالإكرام، فيعني وهو الآن أيضا هكذا فلم يتغير، لكن لو قال هكذا أكرم بني تميم ثم قال بكلام منفصل لا تكرم الجهال منهم، فأكرم بني تميم هذا شامل للعلماء والجهال، ثم كان قبل التخصيص هكذا كان دالا على العلماء والجهال، ثم بعد التخصيص صار يدل على ماذا؟ على العلماء فقط بسبب أن قيل لا تكرم الجهال منهم، فقبل التخصيص هو يدل على العلماء والجهال، والآن لا يدل إلا على العلماء فهو مجاز. لكن إذا قيل أكرم بني تميم العلماء منهم بدل او اكرم بني تميم العلماء او اكرم بني تميم الا ان كانوا جهالا هكذا. فمن اول الامر لفظ لا يدل الا ما هو الا من هو متصف بهذه الصفه، فدلالته قبل التخصيص وبعد التخصيص شيء واحد. إذن إذا خصص بمستقل فهو حقيقة، وإذا خصص بمنفصل فهو مجاز، هذا قول آخر. نعم. وقوم حقيقة إن خص بما لا يستقل كصفة أو شرط أو استثناء، لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به، لأن المخصص الذي لا يستقل مخصص متصل هذا جزء من العام الذي قيد به، هو قيد للعام. فالعموم يعني فعموم هذا العام من أول الأمر بالنظر إليه، بالنظر إلى هذا القيد فقط. وإمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين، هو يقول العام المخصوص حقيقة باعتبار ومجاز باعتبار آخر، هو حقيقة من حيث إنه يتنابل الباقي، ومجاز من حيث إنه لا يدل على المخرج. فحقيقة ومجاز باعتبارين تناوله والاقتصار عليه، يعني باعتبارين اعتبار تناول الباقي واعتبار الاقتصار عليه واعتبار عدم دلالته على المخرج. فباعتبار دلالته على الباقي حقيقة، وباعتبار عدم دلالته على المخرج فهو مجاز. أي هو باعتبار تناول البعض حقيقة، وباعتبار الاقتصار عليه مجاز، وفي نسخة باعتباري بلا نون مضافا وهو أحسن، يعني وفي نسخة هكذا. وإمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتباري تناوله والاقتصار عليه، ويكون المعنى إمام الحرمين قال حقيقة ومجاز باعتبار تناوله وباعتبار الاقتصار عليه، هذا أحسن. لماذا؟ لأنه أحصر، وأيضا هو يعني أوضح، لأن ظاهر هذه النسخة أن التناول والاقتصار بدلان من الاعتبارين، مع أن التناول والاقتصار معتبران ليسا باعتبارين. فهذه النسخة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تقدير مضاف، بأن نقدر هكذا باعتبارين، اعتبار تناوله واعتبار الاقتصار عليه، لأن الاقتصار التناول والاقتصار معتبران ليس باعتبارين. فهذه النسخة فيه نون، هذه زيادة، وثم احتاج إلى تقدير مضافين. وعلى نسخة حذف النون اعتباري تناوله والاقتصار، يعني اعتبار تناوله واعتبار الاقتصار عليه، لا يحتاج. إذا حصلت الخفة بذهاب النون فهو أخصر، وأيضا لا يحتاج إلى تقدير المضاف. وعلى هذه النسخة لا بد من تقدير المضاف. لماذا؟ لأنه جعل التناول والاقتصار بدلين من الاعتبار، وليس باعتبارين بل هما معتبران، فيحتاج إلى تقدير اعتبار تناوله واعتبار الاقتصار عليه. نعم. لا، اعتبار مصدر، معتبر شيء يعتبر، فيعني تناول شيء يعتبر يعتبره المتكلم، والاقتصار شيء يعتبره المتكلم، فهما فلا يجوز يعني أن يكونا بدلين من الاعتبارين إلا بتقدير مضاف، بأن يقدر اعتبار تناوله واعتبار الاقتصار عليه. ك كل هذا لا يحتاج إليه على نسخة حذف النون اعتباري تناوله والاقتصار عليه، يعني لأن المعنى باعتبار تناوله واعتبار الاقتصار عليه. والأكثر مجاز مطلقا، والأكثرون يقولون عام مخصوص مجاز، سواء خصص بمتصل أو منفصل، وسواء بقي كثير أو بقي قليل، أيا كان هو مجاز لاستعماله في بعض ما أوضع له، لأن اللفظ قد استعمل في بعض ما أوضع له أولا، يعني الأول أولا كان هو موضوع لماذا لجميع الأفراد، الآن أريد به بعض الأفراد، إذن هذا مجاز. كل لفظ الكل قد أريد به البعض فهو مجاز. نعم. والتنابل لهذا البعض حيث لا تخصيص إنما كان حقيقيا لمصاحبته للبعض الآخر. نعم. أصحاب القول الأول قالوا لم يتغير الحال بالنسبة إلى هذا البعض، ولما تغير حال المخرج، فهم يقولون لا لا لا، تنابله للباقي إنما كان حقيقة لانضمام المخرج إليه، فكان يعني معه المخرج، لذلك صار تنابله قبل التخصيص حقيقيا، والآن هو يعني لفظ يتناوله وحده، إذن يعني لا يكون هذا التناول تناوله للبعض بعد التخصيص، لا نسلم أنه مثل تناوله له قبل التخصيص. نعم نعم. فهذا هل صحيح؟ هذا ليس بصحيح، لا نسلم يعني أن تناوله أن تناول اللفظ للبعض للباقي إنما كان حقيقيا لوجود المخرج، لا، بل لأن اللفظ وضع له، لا لأنه يعني جزء الموضوع له، بل لأنه وضع اللفظ وضع له، لا لانضمام المخرج به، لا. ولا يشترط في كون اللفظ حقيقة أن يكون حقيقة في معنى أن يوجد له معه معنى آخر. إذا قلنا عين وأردنا بذلك الباصرة، ألا يكون حقيقة؟ هل يحتاج إلى أن يراد معه الينبوع أيضا حتى يكون حقيقة؟ لا. فهذا الباقي لفظ لماذا كان حقيقة في هذا الباقي قبل الإخراج، قبل إخراج المخرج؟ أنه وضع له، لا لأنه جزء ما وضع له، أو بعبارة أخرى لا لأنه انضم إليه معنى آخر وضع له اللفظ، لا، بل لأنه وضع له. والآن بعد التخصيص أيضا هو موضوع له، قبل التخصيص هو موضوع له، بعد التخصيص أيضا هو موضوع له، فإذا كان قبل التخصيص تناوله حقيقيا، بعد التخصيص أيضا تناوله ينبغي يكون حقيقيا. نعم. ثمرة، أي ثمرة؟ نعم. لأن إذا قلنا إنه مجاز صار دلالته ضعيفة، عام مخصوص إذا قلنا إنه مجاز كانت دلالته حقيقة، فلعل بعضهم يقول لا يصح الاستدلال به، إذا العام إذا دخله التخصيص لا يجوز الاستدلال به حتى في الباقي، لماذا؟ لأن دلالته كانت ضعيفة عليه. وإذا قلنا لا هو حقيقة فعام مخصوص يكون دليلا في الباقي، دليلا قويا، وإن لم يكن دليلا في المخرج لكن بالباقي يكون دليلا قويا. نعم. وهذا الذي يدل عليه صنيع السلف الصالح، ما من عام إلا وقد خص كما قيل، كثير من العمومات مخصوصة، مع ذلك هم كانوا يستدلون بها. هذا يدل على أنهم أنها عندهم بعد التخصيص حقيقة. نعم. والأكثر مجاز مطلقا لاستعماله في بعض ما وضع له أولا، والتناول لهذا البعض حيث لا تخصيص إنما كان حقيقيا لمصاحبته للبعض الآخر. نعم. فهذا لا نقول هذا غير مسلم، لا نسلمه، والراجح أنه حقيقة. وقيل مجاز إن استثني منه، لأنه يتبين بالاستثناء الذي هو إخراج ما دخل أنه يريد بالمستثنى منه ما عدا المستثنى، بخلاف غير الاستثناء من صفة غيرها، فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر إليه فقط. نعم. مجاز، قيل مجاز إن استثني منه، يعني إذا كان التخصيص بالاستثناء فهو مجاز، لأن التخصيص ما هو إخراج ما هو داخل، فالاستثناء دل على أن المخرج كان داخلا والآن هو خارج. واضح؟ يعني إذا قلنا جاءني الطلاب إلا عامرا، فهذا استثناء، والاستثناء إخراج ما هو داخل، فاستثناء وعامر دل على أن اللفظ أولا نريد به يعني عامر وغيره، والآن بعد الاستثناء هو يدل على ماذا؟ على من عدا عامرا، على من بقي بعد عامر، فيكون هذا مجازا. أما إذا قيل من أول الأمر يعني جاء الطلاب الناجحون، فهو من أول الأمر لم يشمل إلا طالب الناجحة، فكان عمومه باق بعد خروج غير ناجح. ماذا؟ لأن الناجحون هذه صفة، صفة قيد في الموصوف، فإذا كان العام موصوفا بصفة فهو من أول الأمر لا يشمل إلا ما هو متصف بهذه الصفة، وكذا إذا كان مخصوصا بشرط وكذا. إن استثني، قيل مجاز إن استثني منه، لأنه يتبين بالاستثناء الذي هو إخراج ما دخل، يعني الاستثناء هو إخراج ما دخل، يتبين به أنه يريد بالمستثنى منه ما عدا المستثنى. إذن قبل التخصيص كان شاملا للمستثنى وغيره، وبعد الاستثناء صار شاملا لما عدا المستثنى، إذن يعني تغير المعنى، إذن مجاز، بخلاف غير الاستثناء من الصفة وغيرها، فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر إليه، يفهم ابتداء من أول الأمر يفهم أن المراد شمول، ليس المراد شمول كل فرد، بل شمول الأفراد المقيدة بهذا القيد، وهو حقيقة. فإذا كان مخصص استثناء فالعام المخصوص مجاز، وإن كان غير ذلك من صفة أو غاية أو شرط فهذا حقيقة. قيل مجاز إن خص بغير لفظ كالعقل، بخلاف اللفظ فالعموم بالنظر إليه فقط. بعضهم يقول يعني مجاز إن خص بغير لفظ، إن كان المخصص غير لفظ، مثل أن يخصص بماذا؟ بعقل، مثل خالق كل شيء، فالله ذاته وصفاته مخرجة من هذا، هذا الآن مخصوص بغير لفظ. وكذلك تدمر كل شيء بأمر ربها، نحن نرى أشياء لم تدمر، منها الأرض والسماوات، فهذا مخصوص بماذا؟ بغير لفظ. هكذا إذا كان مخصوصا بغير لفظ فهو مجاز بخلاف اللفظ، وإذا كان مخصوصا بلفظ سواء كان استثناء أو صفة أو أي شيء، فإذا كان مخصوصا بلفظ فهو حقيقة. نعم، لماذا؟ فالعموم بخلاف اللفظ، لأنه إذا كان مخصوصا باللفظ فالعموم بالنظر إليه، فعمومه بالنظر إليه يعني من أول الأمر لا يشمل إلا ما هو مقيد، إلا أفرادا مقيدة بهذا القيد. والعام المخصص قال الأكثر حجة. ثم فخلاف يعني العام المخصوص هل هو حقيقة أو مجاز، ورجحنا أنه حقيقة مطلقا، سواء خصص ب سواء بقي غير محصور أو لم يبقى غير محصور، وسواء خصص بمتصل أو بمنفصل، سواء خصص باستثناء أو بغيره. نعم، مجاز إن استثني. والعام المخصص قال الأكثر حجة يعني يحتج به في الباقي مطلقا لاستدلال الصحابة به من غير نكير. نعم، يعني أكثر العمومات مخصوصة، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، فلو لم يكن العام المخصص حجة لبطل الاحتجاج في كثير من الأمور. والأمر ليس كذلك، لأن الصحابة كانوا يستدلون بالعام المخصوص من غير نكير، يعني معناه بعضهم يستدل والباقون ساكتون، هذا إجماع سكوتي، أليس ذلك؟ كان بعضهم يستدل على دعواه بعام دخل فيه التخصيص، وهذا الاحتجاج يصل إلى الآخرين، فمع مضي مهلة مع مضي مدة يمكن فيه التفكر في صنيع هذا في أمر هذا الاستدلال، مع ذلك الآخرون سكتوا ولم يردوا على المستدل، فهو إجماع. وقيل إن خص بمعين، وقيل إن خص بمعين فهو حجة، وإن خص بمبهم فليس بحجة. مثلا إذا قيل أكرم الطلاب، أكرم طلاب المدرسة إلا عامرا، هذا معين، إذن هو حجة في ماذا؟ في طلب إكرام الآخرين. لكن إذا قيل أكرم طلاب المدرسة إلا واحدا، فيعني لا ندري من هذا الواحد، فإذا أردنا أن نكرم أي أحد يعني نخشى، هل يمكن هذا هو المخرج؟ ألا يمكن هذا هو المخرج؟ فلا نستطيع أن نستدل به في حق أي أحد، لكن هذا ليس صحيح. فنقول إذا خص بمبهم نحن نعمل به، لأن الأصل ألا يكون هذا هو المخرج، أن يكون هذا هو المخرج وألا يكون هذا هو المخرج، الأصل ألا يكون هذا هو المخرج، ظاهر ليس هذا هو المخرج، فنحن نقول ليس هذا هو المخرج فنحن نكرمه. ثم ثاني، ليس هذا هو المخرج، الأصل ألا يكون، حتى إذا بقي واحد نقول هنا تعين أن يكون هذا هو المخرج فنحن لا نكرمه، خلاص إكرام انتهى. نعم، فيعني الراجح أنه حجة حتى ولو كان المخرج مبهما. وقيل انقص بمعين النهو أن يقال اقتل المشركين إلا أهل الذمة، فهذا حجة بخلاف المبهم نحو إلا بعضهم، إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج، فلا يمكن العمل بهذا العام إذا كان مخصوصا بمبهم، ووجب بأنه يعمل به. لا نسلم أنه يمتنع العمل به، بل يعمل به في كل فرد، لأن الأصل لا يكون هو المخرج إلى أن يبقى فرد. وما قطع الله كلام الآمدي وغيره من الاتفاق على أنه في المبهم غير حجة مدفوع بنقل ابن برهان وغيره، الخلاف فيه مع ترجيحه أنه حجة فيه، يعني كلام ابن مقتضى كلام العامدي وغيره ما هو؟ أنه إذا خص بمبهم فهو ليس بحجة بالاتفاق. يعني إذا قيل اقتل المشركين ثم قيل إلا بعضهم، فمقتضى كلام العامدي أنه ليس بحجة بالاتفاق. هذا المقتضى، هذا الذي اقتضاه كلام العامدي، هذا مدفوع بنقل ابن برهان وغيره. ابن برهان وغيره نقلوا الخلاف فيه، وقالوا فيه أيضا خلاف، كما يوجد خلاف فيما خص بمعين كذلك ما خص بمبهم أيضا فيه خلاف، هل هو حجة أو ليس بحجة فيه خلاف، أثبتوا الخلاف فيه ورجه الحجية أيضا مع ترجيحه أنه حجة فيه، فمقتضى كلام العامدي مدفوع. وقيل حجة ينخص بمتصل، حجة عم مخصوص حجة، إن كان المخصص متصلا كصفة لما تقدم في أنه حينئذ حقيقة، يعني لنفس الدليل الذي قدمنا في كونه حقيقة إذا كان مخصوصا بمتصل. ما هو ذاك الدليل؟ أن المخصوص إذا كان التخصيص بمتصل فالعموم من أول الأمر بالنظر إليه، أي لا يعم إلا الأفراد المقيدة بهذا القيد، فهو حقيقة لنفس الدليل هو حجة. فيعني هو من أول الأمر ما كان يشمل إلا الأفراد المقيدة بهذا القيد، من قبل يشملها، الآن أيضا يشملها، فبالتخصيص لم يتطرق إليها ضعف دلالة، لم يتطرف له ضعف في دلالته، إذن هو حجة. ثم حجة ينخص بمتصل كصفة لما تقدم من أنه حينئذ حقيقة لما تقدم للدليل الذي تقدم في كونه حقيقة إذا خص بمتصل. ما الذي تقدم؟ بيان لما تقدم، ما تقدم من أن العموم بالنظر إليه فقط بخلاف المنفصل، فيجوز أن يكون قد خص به غير ما ظهر. تخصيص إذا كان بمنفصل فلا ندري، لعله قد أخرج أفراد أخرى أيضا يعني بمنفصل آخر لا ندري. يعني إذا قيل اقتل المشركين ثم قيل لا تقتلوا أهل الذمة، فلا ندري، لعله قد أخرج غيرهم أيضا بدليل منفصل لم نطلع عليه. نعم، هذا قولهم، هذا ضعيف، راجح أنه حجة. لماذا؟ لأننا نحن كلفنا بالعمل بالظاهر، نحن لم نرى لم نرى من مخرجا إلا هؤلاء، فنعمل بالعام في جميع ما عداه. واحتمال أن يكون مخرجا بدليل آخر لم نره كالتفات إليه. نحن كلفنا بالظواهر. نعم. فيجوز أن يكون قد خص به غير ما ظهر، فيجوز أن يكون قد خص به قد خص بمنفصل، أي قد خص بمنفصل آخر غير ما ظهر، غير ما ظهر أي غير هذا المستثنى، فيشك في الباقي. قيل هو حجة في الباقي إن أنبى عنه العموم. هناك قول ما هو؟ إن كان الباقي ينبئ عنه العموم، إن كان العام يدل عليه. نحو مقتل المشركين، فمقتل إذا قيل مشركين على طول يتبادر يعني إلى ذهن الحربيون، لأن العذابة بيننا وبينهم شديد، وهم يعني ضد تماما لنا. فإذا قيل اقتل المشركين فهم منه ماذا؟ الحربيون. وإذا فهم العربيون ففهم منه غير الحربيين بالمقابل أيضا. فإذا قيل اقتل المشركين فيفهم منه الحربيون والذميون وغيرهم. لكن إذا قيل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا قيل السارق السارق أو السارقة، هل يفهم هذه التفصيل يعني من سرق ربع دينار، أو من سرق أقل من ربع دينار، أو من سرق من الحرز، أو من سرق بدون من غير حرز، من سرق الذهب، من سرق غير الذهب، من سرق من مال الآخر الذي ليس له شبهة، أو من سرق مما له شبهة. هذه تفاصيل لا ينبي، العام لا يدل على هذه التفاصيل. لكن اقتل المشركين هنا تفصيل حربي ذمي على طول يتبادر إلى الذهن. إذا كان هكذا، إذا كان ينبئ، إذا كان يدل عليه العموم أي يتبادر من العام عقب ما سمع، فهذا حجة في الباقي. وإلا إذا أخرج بعض الأفراد بتفاصيل لا تتبادر إلى الذهن، هذا ليس بحجة. هكذا أيضا قيل نعم اقتل المشركين فإنه ينبئ عن الحربي لتبادر الذهن إليه، فإنه مشركين يدل على الحربيين. لماذا؟ كل ما يسمع يتبادر الحربي إلى الذهن. كلما قيل مشركون أهل الحرابة يتبادر، كالذمي كذلك، الذمي أيضا يتبادر، المخرج كالذمي المخرج، الذمي المخرج أيضا يتبادر، بخلاف ما لا ينبئ عنه العموم، بخلاف ما يعني بخلاف أن يكون الباقي لا يدل عليه العموم. نعم. وسارق وسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه لا ينبئ عن السارق لقدر ربع دينار فصاعدا، يعني إذا قيل سارق لا يتبادر هذه التفصيلات، سارق لقدر ربع دينار، سارق من حرزي، سارق من مال يعني ليس له فيه شبهة. نعم. لا، فإنه لا ينبئ عن السارق لقدر ربع دينار فصاعدا من حرز مثله، يعني هو الباقي، لأنه مخرج السارق وسارقة فاقطعوا أيديهما، أخرج منه من سرق أقل من ربع دينار، ومن سرق من غير حرز مثله، ومن سرق مما له فيه شبهة، هذه كلها مخرج. والباقي هو من سرق ربع دينار فصاعدا من حرز مثله، مما ليس له فيه شبهة، كما لا ينبئ عن السارق لغير ذلك المخرج. نعم. كما لا يدل على السارق لغير ذلك، السارق لغير ذلك هو المخرج، إذ لا يعرف خصوص هذه التفصيل هذا التفصيل إلا من الشارع. فالباقي في نحو ذلك يعني فالباقي في نحو هذا المثال مما لم يكن الباقي فيه يتبادر إلى الذهن من العام، فالباقي يشك فيه باحتمال اعتبار لقيد آخر. ما وجه الشك؟ يعني لما خصص بهذه التفاصيل فيخشى هل هناك قيد آخر، يعني أن يكون من الذهبي مثلا السارق الذي تقطع يده وليشترط فيه شرط آخر أن يكون سرق من ذهب، وأن يكون سرق يعني لغير حاجة، هكذا شك. وقيل هو حجة في أقل الجمع، وقيل العام المخصوص حجة في أقل الجمع ثلاثة أو اثنين، لأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه. أهم المقصود لما أخرج البعض فلا يستدل به إلا في أصل معناه. لماذا؟ لأنه لما أخرج البعض دخل ضعف في دلالته، فنحن نحمله على القدر المتيقن لاحتمال، لأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه لاحتمال أن يكون قد خصا. وهذا مبني على قول تقدم أنه لا يجوز التخصيص إلا إلى أقل من أقل الجمع مطلقا. هذا القول مبني على قول تقدم. ماذا تقدم؟ سواء كان لفظ العام جمعا أو مفردا لا يجوز التخصيص إلا إلى أقل إلا أقل الجمع، حتى ولو كان مفردا لا يجوز تخصيصه إلا إلى أقل الجمع. هذا القول المتقدم، هذا القول مبني على ذاك القول. وقيل غير حجة مطلقة، لأنه لاحتمال أن يكون قد خص بغير ما ظهر يشك فيما يراد منه فلا يتبين إلا بقرينة. قيل غير حجة مطلقا، لأنه لاحتمال أن يكون قد خص، لأن لما قد خص هناك احتمال أنه لما أخرج البعض فأن يكون أخرج منه أشياء أخرى أيضا لم نطلع عليها، فليس لنا يعني وثوق به. لأنه الاحتمال أن يكون قد خص بغير ما ظهر، الاحتمال أن يكون قد خص بغير ما ظهر، بغير ما ظهر كما خص بما ظهر، كذلك أن يكون قد أخرج بعض الأفراد بغير ما ظهر من المخصصات، لهذا الاحتمال يشك فيما يراد منه فلا يتبين مراده إلا بقرينة. قال المصنف: والخلاف إن لم نقل إنه حقيقة. هذا الخلاف إن لم نقل إنه حقيقة، فإن قلنا إن ذلك إن قلنا إن العام المخصوص حقيقة في الباقي واحتج به جزما. نقف. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه.